أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، وقال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية: فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خوفا من كتمان العلم. كان موضوع المحاضرة في الشهر الماضي ترجمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وها أنا ذا أفي بوعدي، أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، فها نحن الليلة على موعد مع هذه الكلمات النبوية الرقراقة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. قال معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. درس من أحلى وأرق دروس التواضع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يركب دابة ويردف خلفه معاذ بن جبل. إنه درس عملي من دروس التواضع، وفي لفظ: ليس بيني وبين النبي إلا مؤخرة الرحل. ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤخرة الرحل. انظروا إلى تواضع من علم الدنيا كلها التواضع. قارن بين هذا الموقف الرقراق الرقيق وبين كثير من مواقف المتكبرين والمتجبرين، ممن يحبون أن ينحني الناس بين أيديهم، ممن يحبون أن يقف الناس لهم وهم جلوس، ممن يعشقون المدح والإطراء بالباطل والكذب. روى الإمام ابن سعد في الطبقات بسند صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ان اعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر الاعرابي الى النبي ارتعد الاعرابي من هيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتفت اليه المصطفى في تواضع جم وقال: هون عليك، هون عليك، فاني لست بملك، انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. اسألك بالله ان تتدبر لفظة النبي: انما انا ابن امرأة، انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. والقديد هو اللحم المجفف عن طريق الشمس. ما احلى التواضع. روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوحى الله تعالى الي ان تواضعوا، ان الله تعالى اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. قال الله تعالى: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. التواضع رفعة، التواضع رفعة، التواضع شرف، التواضع علو، لا سيما ان كان التواضع من اهل العلم او من اهل الجاه والمكانة والسلطان. لا ينبغي ان يقال لواحد مثلي تواضع، على اي شيء اتواضع؟ لكن يقال هذا للعلماء الربانيين، للوجهاء، للملوك والحكام والزعماء، لذوي الوجهات يقال لاحدهم تواضع، ولا يقال للفارغ تواضع، وانما يقال له: اعرف قدرك، اعرف قدرك. فالتواضع زينة للرجال ومسخرة لاهل الفضل والعلم. ورحم الله الشافعي الامام اذ يقول: الناس من جهة الاصل اكفاء، ابوهم ادم والام حواء، نفس كنفس وارواح مشابهة، واعظم خلقت فيهم واعضاء، فان يكن لهم من اصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداء، ففز بعلم تعش حيا به ابدا، فالناس موتى واهل العلم احياء. دخل رجل على عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فانطفأ السراج وعمر يحدث الرجل، فقام عمر بن عبد العزيز وهو امير المؤمنين ليصلح السراج، فقال الرجل: لا، واسرع الضيف ليصلح السراج حتى لا يصلح السراج عمر بن عبد العزيز. فقال عمر: لا والله، ليس من المروءة ان يستخدم الرجل ضيفه، ليس من المروءة ان يستخدم الرجل ضيفه. فقام امير المؤمنين عمر فاصلح السراج بيده، ثم سمع الرجل يقول: سبحان الله، امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يصلح السراج بنفسه، انظر الى اسلوب النفخ والنفاخين، انظر الى اسلوب التضخيم والمضخمين. فقد يكون الرجل عاديا متواضعا، لكنه يرى العزف على وتر التمجيد والاطراء بالباطل كل ساعة، فينسى نفسه، فيرى نفسه طائرا في الهواء كالبالونة الفارغة، لكنه لا ينظر الى الناس الا من هذا المكان العالي المرتفع، فينظر اليهم نظرة ازدراء ونظرة احتقار ونظرة كبر، مع انه كان عاديا جدا، لكنه ابتلي بمن ينفخ فيه في الليل والنهار حتى طيره في الهواء. قال الرجل: سبحان الله، امير المؤمنين يصلح السراج بنفسه. فقال عمر المتواضع، يا اخي، قمت وانا عمر واصلحت السراج وانا عمر، وعدت وانا عمر، وان الله لا يحب من كان متكبرا. القضية، ايه اللي حصل؟ استغفر الله كيف بدأت بالشبل قبل الاسد، عن غير قصد وعمد وربي. كيف انسى عمر بن الخطاب؟ عمر الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى، انها قدوة تتمثل في عاهل كبير بركت الدنيا كلها على عتبة داره وعلى رأس زخارفها تاج كسرى، تاج كسرى يرمى في حجر عمر، بركة الدنيا كلها بزخارفها وسلطانها وتاج كسرى وامواله على عتبة داره، فقام فطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، قام ليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها ولينثر في الناس خيراتها ونعمها، حتى اذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع مولاه. انظر اليه وهذا هو الشاهد، ستراه يجري في وقت الظهيرة الحارقة التي انعكست فيها اشعة الشمس على الرمال فكادت الاشعة المنعكسة ان تخطف الابصار. وانظر عثمان بن عفان رضي الله عنه الى هذا الذي يجري في هذا الجو القاتل القائر، من انه؟ عمر امير المؤمنين، ينادي عثمان يا امير المؤمنين ما الذي اخرجك في هذا الجو القائر؟ فيقول عمر: بعير جمل، بعير من ابل الصدقة قد ند يا عثمان، شرد واخشى عليه الضياع. فقال عثمان: فتعال الى الظل والماء البارد، اسمع، وكلف احد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فقال عمر الاواب المتواضع الخابت الزاهد العابد: عد الى ظلك ومائك البارد يا عثمان، اانت ستسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا بدلا مني؟ ثم انظر الى صاحب الرأس العالية يحني عمر رأسه التي ارتفعت لتعانق كواكب الجوزاء، او ان شئت فقل وانت صادق، تلك الرأس التي تواضعت كواكب الجوزاء وتنزلت لتتوجها، او ان شئت فقل لتتوج بها. عمر يحمي هذه الرأس الشامخة تحت قدر اناء وضع على نار مشتعلة، انحنى عمر انحنى لينفخ النار لينضج طعمة سريعة لأطفال يبكون من شدة الجوع. ما أجمل التواضع وما أحلاه وما أسعده وما أزكاه. اللهم جملنا بالتواضع. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. بكل اسف قد يسلم اليهود منا ويسلم النصارى منا من ألسنتنا ولا يسلم اخواننا من ألسنتنا. قال الله تعالى في صفات جيل النصر والتمكين: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم ارزقنا الرحمة بيننا، رحماء بينهم. فالتواضع لا اريد ان اقف معه طويلا، والا فربما اخذ المحاضرة الليلة ايضا في التواضع. لكن اود ان اذكر اهل الكبر، اسأل الله ان يجنبنا واياكم الكبر، واقول يا ايها الانسان ما غرك، يا ايها الانسان ما غرك. اخي الحبيب، لا تنسى انك تحمل البصاق في فمك وتحمل المخاط في انفك وتحمل الماء النجس في امعائك وتحمل القذر والنجاسة في بطنك وتمسح عن نفسك النجاسة بيدك كل يوم مرة او مرتين او يزيد، فاولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت بين ذلك تحمل العذرة. يا ايها الانسان ما غرك. علام الكبر يا ابن التراب، علام الكبر يا مأكول التراب، علام الكبر. جلست على الكرسي في مكتبك الفخم الضخم، والتف الكرسي بك يمينا وشمالا، فالتفت رأسك ودار عقلك، وظننت انك مخلد يا مسكين. روى الامام احمد في مسنده بسند حسن من حديث بشر ابن جحاش القرشي، من حديث بشر ابن جحاش القرشي، ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه، ثم وضع النبي اصبعه عليها وقال: قال الله تعالى: يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وايد، فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق، وان اوان الصدقه، وان اوان الصدقه. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، انظر الى التواضع. فنادى النبي على معاذ: يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. درس من دروس الادب، وما احوجنا الى الادب. اللهم ارزقنا الادب، اللهم ارزقنا الادب معك ومع نبيك. اننا في امس الحاجة الى ان نتأدب مع سيدنا رسول الله. سامحوني اذا قلت لحضراتكم باننا جميعا، ووالله ما ابرئ نفسي، نحتاج الى ان نتربى من جديد على الادب مع المصطفى. انظر الى النداء وانظر الى الجواب: يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. فمن سيقول للمصطفى لبيك يا رسول الله وسعديك؟ من؟ اما باللسان فكلنا يجيب، لكن من سيقول للمصطفى لبيك يا رسول الله وسعديك؟ لبيك لامرك، لبيك لنهيك، لبيك لحدك. من سيسير على الدرب؟ من سيمتثل الامر ويجتنب النهي ويقول بلسانه وعمله وجنانه لبيك يا رسول الله وسعديك؟ اين نحن جميعا من قول ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مسلم يلبس مثلا خاتما من ذهب، تقول والله النبي حرم الذهب على الرجال، لك ايما انا عارف، انا عارف، انا عارف ان الذهب حرام، طيب خلاص. مسلم ترى امرأته وبناته متبرجات، فتقول له: اتق الله، هذا التبرج حرام عليك وعلى امرأتك وبناتك وستسأل عنهن. اقول لك ايوه، بس يا عم الشيخ يعني العصر تغير والبيئة اختلفت، وانا رجل ديمقراطي بحب الديمقراطية في البيت والمهلبية، فلازم البنت تقتنع بالحجاب تخرج مقتنعة. تقول لأخ يتخطى الرقاب في صلاة الجمعة: اجلس اجلس، لقد خالفت السنة. ينظر يضع وجهه في الأرض ويتخطى الرقاب بدعوى أنه يريد أن يسجل خطبة الشيخ. تذكر بالله وتذكر برسول الله، قل من يستمع، قل من يستمع. فمن سيقول لبيك يا رسول الله وسعديك؟ بلسانه وقلبه وعمله. أدب. هل تعلم أن مجرد رفع الصوت على المصطفى يحبط العمل؟ مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، فكيف بمن قدم قوله وفعله على قول وفعل النبي؟ انظر إلى أدب الصحابة. والله يا إخوة، لو وقفت مع حضراتكم الليل بطوله لأتحدث عن أدب الصحابة مع المصطفى لانتهى الوقت، وما وفينا هؤلاء الفضلاء حقهم مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. يكفي ان اذكر لحضراتكم ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اصحابه يوم النحر فقال لهم: اسمع، اي يوم هذا؟ الصحابة بيحجوا معاه، فيقول لهم: اي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. شايف الادب؟ هل تشك ان صحابيا واحدا منهم لا يعلم انه في يوم النحر؟ ابدا. اي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. فقال المصطفى: اليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. ايوه هو يوم النحر، احنا عارفين. قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: اي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. ايوه هو ذو الحجة، عارفين دي برضو. قال: اي بلد هذا؟ ولا ما يعرفوش بلدهم؟ اي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. انه الادب، انه الادب. وكلكم يعرف حديث هذا الرجل الذي جاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وكيف يعامل الصحابة رسولهم عليه الصلاة والسلام. فعاد إلى قومه وهو على دين قومه من الشرك، ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ محمد وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وما يحد أحدهم الطرف إجلالا له، وما يتكلمون في حضرته، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي على معاذ من خلفه: يا معاذ، لبيك يا رسول الله وسعديك. انظر إلى الأدب. فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص مفيش، ويمشي. وبعدين بعد ساعة: يا معاذ، لبيك يا رسول الله وسعديك. فيسكت ويمشي. انظروا إلى الأدب. ما جاش بقى معاذ كده من ورا وقام خبط على ظهر نبهاه: انت عاوز ايه يا رسول الله؟ وفي ايه؟ انت كنت هتقول لي ايه؟ ما تتكلم، ايه الموضوع؟ لا لا لا لا، يا سلام، اللهم ارزقنا الادب. عاوزين نتعلم يا شباب. يجي طالب علم للشيخ فيسأل الشيخ سؤالا، فيعرض الشيخ ربما لشيء في نفسه، ربما يفكر في الجواب، ربما انشغل في مسألة من المسائل الخاصة بالسؤال الى اخر ذلك، فترى الطالب يلح الحاحا يصيب الشيخ بالملل. ها، ايوه يا شيخ، يا عم اصبر، ايه الموضوع؟ يا سيدي استنى. الشيخ راح كده تلاقيه جاي له من وراه وممكن يشد من قفاه كمان، شيء غريب جدا. سبحان الله. يا معاذ، لبيك يا رسول الله. خلاص سكت، صار ساعة تكلمش. ادب. والعلماء ورثة الانبياء. بل كان الامام مالك امام دار الهجرة يرى ان تكريم العلماء من تكريم السنة وصاحبها عليه الصلاة والسلام. ولم لا استشهد بكلام النبي نفسه عليه الصلاة والسلام؟ ففي الحديث اللي رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن من حديث انس وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواية عبادة: ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يعرف للعلماء حقوقهم وقدرهم. اللهم ارزقنا الادب مع علمائنا وشيوخنا يا رب العالمين. خلاص يسكت. جاء رجل الى الشافعي فسأله، تعرفين الشافعي ده يعني امام، الشافعي ده استاذ احمد، استاذ امام اهل السنة. يقول اسحاق بن راهوي رحمه الله: قال لي احمد بن حنبل: تعال يا اسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. خلي بال حضرتك، تعال يا اسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال اسحاق: فأراني احمد الشافعية. يا سلام. بقول فجلست في مجلس الشافعي لإسحاق وأحمد. يقول: فناظرت الشافعي في اللغة فوجدته بيت اللغة، فناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه، فناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، ووالله لقد صدق أحمد فلم ترى عيناي مثله. شايف الشافعي الإمام ده؟ وكان الإمام أحمد يدعو الله للشافعي في كل صلاة، حتى سأله ولده: يا أبتي من الشافعي هذا؟ فقال أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. شهادة من الإمام أحمد، من إمام من أئمة الجرح والتعديل. ومع ذلك انتبه، وهذا هو الشاهد: جاء سائل إلى الشافعي فسأل، فسكت الشافعي، فقال السائل: ألا تجيب يرحمك الله؟ سكت الشافعي. قال السائل: ألا تجيب يرحمك الله؟ فسكت الشافعي. فقال في الثالثة: ألا تجيب يرحمك الله؟ قال: يا أخي لن أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. لن أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء هم العلماء. فمعاذ النبي ينادي عليه: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم يسير النبي ساعة لا يتكلم ولا ينطق معاذ بن جبل، درس من دروس الأدب. ثم ينادي النبي ثالثة: يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. وهنا يقول النبي لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ منهج فريد من مناهج التعليم، فقد يستثير الأستاذ طلابه بطرح سؤال ثم يجيب عليه هو ليوقظ الغافل ولينبه النائم. أتدري ما حق الله على العباد؟ فيقول معاذ: الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سار ساعة: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحق الأول الذي من أجله خلقت السماوات والأرض، وخلقت الجنة والنار، وخلق الخلق، وأنزلت الكتب، وأرسلت الرسل. من أجل هذه اللفظة، من أجل هذه الكلمة، ألا وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حق الله على العباد أن يعبدوه. ما العبادة؟ العبادة في اللغة معناها الذل. العبادة في اللغة معناها الذل. يقال طريق معبد، أي طريق مذلل وطئته الأقدام. يقال طريق معبد، أي مذلل قد وطئته الأقدام. لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن مع الذل معنى الحب. فالعبادة هي كمال الذل لله مع كمال الحب لله. العبادة هي كمال الذل لله مع كمال الحب لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وإكرام اليتامى، كل هذا من العبادة. والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية، كل هذا من العبادة. بل العبادة تسع الحياة كلها إن صحت النية وكان العمل الظاهر أو الباطن موافقا لهدي سيد البشرية. هقول الكلمتين دول لأنهم مهمين جدا. أقول أقول العبادة تسع الحياة كلها بشرطين: الأول أن تصح النية، الثاني أن يكون العمل الظاهر أو الباطن موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. يعني جلستك الآن إن صحت النية عبادة، طعامك إن صحت النية عبادة، وضعك للطيب آخر يضع نفس الطيب في نفس الوقت عشان البنت اللي لابسه استريتش احمر يلفت نظرها. ها يأسم ولا يؤجر؟ يأسم. الطيب هو الطيب بس اختلفت النية. عاوز احط برفان عاصف عشان يلفت انظار النساء. لك يا سلام، ده حاطط البرفان بتاع الواد المجرم اللي اسمه عمرو دياب. يبقى هذه نية خبيثة. فالعبادة تسع الحياة كلها إذا صحت النية وكان العمل الظاهر أو الباطن موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. اسمع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور. اهل الدثور يعني اصحاب الاموال الاغنياء. ذهب اهل الدثور بالاجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. يبقى سبقونا بالصدقة، ما احنا بنصلي هم بيصلوا، احنا بنصوم هم بيصوموا، لكنهم يتصدقون باموالهم. يبقى سبقونا. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. خلي بالك من اللي جاية دي. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل لامرأته صدقة. صدقة منين بقى؟ قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. شايف العبادة تسع الحياة كلها إذا صحت النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. العبادة كل أعمال الظاهر والباطن من الأعمال التي يرضاها الله على منهج رسول الله تندرج في مسمى العبادة. بالمفهوم ده إخوة أستطيع أن أصنف لحضراتكم أصناف الناس في مفهوم العبادة إلى عدة أصناف. الصنف الأول صنف صرف العبادة بالكلية لغير الله تبارك وتعالى، وذلك بالإعراض عن شرعه والتحاكم إلى شرعه سبحانه. أعرض عن العبادة، الله له أمر وله نهي، أعرض عن هذه الأوامر وعن هذه النواهي وتحاكم إلى غير أمره سبحانه وإلى غير نهيه سبحانه وإلى غير حده سبحانه. قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وقال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. خلي بالك واحد يقول الله ايه اللي خلى الشيخ زق مسألة الشريعة في العبادة دي، ايه يا عم اللي جاب الاذعان لغير الشرع في العبادة، انت بتلخبط المسائل ليه؟ اسمع ماذا قال المصطفى. والحديث رواه ابن ماجة وغيره بسند حسنه شيخنا الالباني من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: دخل عدي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق على صدره صليبا وكان نصرانيا، فلما رآه النبي قرأ النبي قول الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال عدي: انهم لم يعبدوهم من دون الله. فقال المصطفى: الم يحلوا ما حرم الله ويحرم ما احل الله فاطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم اياهم، فتلك عبادتهم، شوف اللفظة، فتلك عبادتهم اياهم. فتحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله عبادة لغير الله. قال جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان به سبحانه، لانه لا يمكن ان يلتقي في قلب واحد الايمان بالطاغوت والايمان بالله في آن، بل لابد وان يطرد احدهما الاخر. فلا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من الكفر بالطواغيت والانداد والالهة والارباب، ليتفرغ القلب كله لله جل وعلا بلا منازع او شريك. يبقى صنف صرف العبادة لغير الله سبحانه فاحل ما حرم الله وحرم ما احل الله، هذا واقع تحياه الامة الان الا من رحم ربك جل وعلا. نأخذ مثلا قول الله تعالى في سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ماشي، هنيجي نتوضا وهنمسح وهنغسل اخر تمام، هنمتثل الامر ده في نفس السورة: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. لا بلاش دي، مش هناخد دي، سيبك من شغل التكفير بتاعك ده ونلغي الآية، كفاية علينا الآية بتاع الوضوء. انما فاولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون، لا ما تلزمناش دي. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماشي، هنصوم رمضان. في نفس السورة: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا مش هناخد دي، مش عاوزين دي، تصلحش دلوقتي. الخمر حرام، ماشي، بس دلوقتي ما اسمهاش خمر، اسمها مشروبات روحية. وكين البطل الحديدي. الخنزير حرام، ماشي، بس يعني خليك شيخ مفتح، وفتح عينك تاكل ملبن. يعني ايه؟ يعني ده الخنزير اللي حرمه القرآن كان خنزيرا مريضا في ارض الجزيرة، اما خنازير اليوم وما اكثرها فانها تربى في العيادات، في تربى تحت الرعاية الطبية والعناية الصحية. التبرج حرام. كان زمان، انما دلوقتي علامة للتطور والحرية والمدنية. الحجاب امر الله. ايوه بس ده كان زمان عشان بركبوا يا مولانا الجمل والحمار والطيارة وصاروخ واتوبيس الفضاء، بس كفر تقول لي حجابه نقاب. قال لك شيخ مفتح، تقول لي الجنز والاستريتش حرام. حرام ايه؟ والبنت دي تتصل على زميلها وتكلمه وتقعد معاه وتحط له ورده حمراء في كشكول المحاضرات وحط لها برفان وتقول لي الكلام ده ما يصحش يتعمل وده حرام. لا ده يعني الكلام ده يا مولانا يخفف شدة الكبت الجنسي بين النوعين. إن قلت قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي. أو قلت قال الصحابة والألو تبع لهم في القول والأعمال. أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. يبقى صنف اعرض عن الشرع صرف العبادة لغير الله، وصنف صرف جزءا من صور العبادة من صور العبادة لغير الله، يعني يسأل غير الله، يذبح لغير الله، يقدم النذر لغير الله. وهذه اعداد في الامة بالملايين ممن يقولون بأنهم يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه، ويقولون إذا تعسرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وسبحان العزيز الغفور الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ابحث عن الملايين التي تذهب الى قبور الموتى على مرأى ومسمع ممن يشار اليهم بالبنان على انهم من اهل العلم، يذبحون لغير الله، والذبح لغير الله شرك، ويسألون غير الله، وسؤال غير الله شرك، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويستغيثون بغير الله ويفوضون الامر الى غير الله ويلجؤون الى غير الله ويعتقدون ان الموتى يدبرون الامر ويتحكمون في الكون. والله لقد جلست مع استاذ دكتور، استاذ دكتور في علم الشريعة، كنا في رحلة عمرة، وكنت وقتها اعمل في السعودية، وكان هذا الاستاذ يعمل معي في كلية الشريعة في فرع جامعة الامام محمد بن سعود في القصيم، وسافرنا سويا، فوقفت في الاتوبيس لاذكر الناس بمناسك العمرة ولاذكرهم بالله تبارك وتعالى، فركزت على قضية التوحيد وعلى قضية سؤال الله وحده، ويجب ان نستغيث بالله وحده وان نفوض امورنا لله وحده، واذا وقفنا امام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب علينا ان نسلم على النبي بادب جم، فاذا ما اردنا الدعاء يجب علينا ان نتوجه الى القبلة وان نرفع ايدينا بالدعاء الى رب الارض والسماء، وان لا نسأل الا الله وحده. فوقف الاستاذ دكتور قال لنا شمم من كلامك كده حاجة. قلت له ايه شمت ايه؟ ربنا يكفينا شر الشم. قلت ايه يا دكتور؟ قال والله شميت كده كأنك يعني عاوز تقول بأن مفيش أولية وأن مفيش لا لا لا لا. إيه يا عم اللي دخل الكلام ده في الموضوع ده؟ لا ريح نفسك يا دكتور، نحن نعتقد أن المعجزة للنبي وأن الكرامة للولي وأن الكرامات في الأمة لا تنقطع إلى يوم القيامة بدليل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس أو هم كذلك. قال لي لا أدنى، يعني عشان أفهمك وعرفك بأني الكون ده مش محفوظ إلا بالأولياء. والله يا اخوان لولا الحسين على مصر ما كانت مصر، ولولا البدوي على طنطا ما كانت طنطا، ولولا الغريب على السويس ما كانت السويس. قلت لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا دكتور انت حضرتك منين؟ قال من طنطا. قلت له طيب حضرتك رحت المسجد الاحمدي؟ قال ايوه رحت، انا معسكر. طيب دخلت الضريح؟ ايوه. حطيت النذر؟ قال لي ايوه اكتر من مرة. قلت له يعني حضرتك معتقد ان البدوي هو اللي بيشمي طنطا؟ قال لي ايوه اعتقاد. طيب يا دكتور حضرتك حطيت في الصندوق النذر؟ قال لي ايوه. قلت له الصندوق كان مفتوح ولا مقفول؟ قال لا مقفول بالطبع. قلت له طب يا اخ اذا كان البدوي بيحمي طنطا ما تسيبه صندوق النذور مفتوح وهو يحميه. فرد واحد كده وقال لي والله يا شيخ ده السرق اكتر من مرة. ودي حقيقة. ورب الكعبة لا يرضي نبيا ولا وليا ان يسأل النبي او ان يسأل الولي دون الرب العلي. لا يرضي نبيا ولا وليا ان يسأل الناس هذا النبي وهذا الولي من دون الرب العلي. اما نسمع كده باذننا على شاشات التلفاز من يقول إنما الليلة نحتفل بمولد سيدي السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى قل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا ينبغي أن يسأل إلا الله. قال المصطفى لابن عباس: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. قال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالضار النافع هو الله، والخافض الرافع هو الله، والقابض الباسط هو الله، والمعز المذل هو الله، ومدبر الامر هو الله. قل ان الامر كله لله. بل ويخاطب ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول له: ليس لك من الامر شيء. يا سلام، كيف الآية الجميلة دي؟ الله يقول لنبيه: ليس لك من الامر شيء. ويقول الله لنبيه: قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويأمر الله نبيه ويقول قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته. ويقول الله لنبيه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى الصنف الثاني صنف صرف بعض صور العبادة لغير الله جل وعلا. الصنف الثالث صنف عبد الله على غير هدي رسول الله، وهؤلاء هم المبتدعة. رجل مخلص ومحب بس خالف منهج النبي الحبيب، عبادته مردودة. يعني مثلا دلوقتي سمعت المحاضرة قلبك رق، ينفع تقول والله يا مولانا صلي لنا العشاء الليلة 6 ركعات؟ ينفع؟ انت مخلص بس العبادة اللي تقبل ليه؟ لانها على غير هدي المصطفى. فلا بد ليقبل العمل من الاخلاص والاتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي مردود عليه. صنف رابع فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، فظن ان العبادة هي الصلاة والصيام والعمرة والحج والزكاة، هي دي العبادة. تيجي تقول له بقى زوجتك متبرجة وبناتك متبرجات ليه؟ يقول لك والله يا مولانا دي نقرة ودي نقرة. مش كده؟ بتاكل الربا ليه؟ علقها في رقبة عالم مطلع سالم. واخد بناتك على المصايف العارية ليه؟ عشان يغيروا جو. فمن المسلمين من يصلي معنا ويسمع عن الله وعن رسوله وبناته متبرجات، وهو يأكل الربا، وهو يأكل اموال اليتامى، وهو يأكل الحرام، وهو عق لوالديه، وهو يؤذي جيرانه، وبيصلي وبيصوم رمضان وبيطلع يحج وممكن يعمل عمرة في رمضان. فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، وظن ان العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وفقط. كلا، فكل عمل من اعمال الظاهر والباطن التي ترضي الله عز وجل من العبادة. اذا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. والسؤال المهم الان، من نعبد؟ ولماذا نعبده؟ وبماذا نعبده؟ من نعبد؟ ولماذا نعبده؟ وبماذا نعبده؟ والجواب على هذه الأسئلة في الشهر المقبل بإذن الله. وأكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجاوب ولا كفاية؟ طيب. الأخ يقول والذي خلق الحبة برأ النسمة، إني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بك مع إخواننا جميعا على سرر متقابلين في ظل عرشه مع المتحابين بجلاله يوم لا ظل إلا ظله. يقول كيف اعلق قلبي بالله واقوي صلتي به سبحانه. يا سلام، خلنا حضرة. نخليها محاضرة ولا الله. سؤال جميل جميل. الكلام يا اخوانا، الجواب على السؤال ده، الكلام النظري فيه ما ينفعش. كيف اعلق قلبي بالله واقوي صلتي به سبحانه وتعالى؟ الكلام النظري مش هينفعك. اذا ما حولتش الكلام النظري الى عمل على القلب لن تجد له اثرا على الاطلاق. القلب انا قلت لكم قبل كده زي الاناء، زي الاناء بالضبط. الاناء ده لو امتلأ بالماء وانا عمال مسك الازازة وبصب ماء، كل ما صب الماء هيطفح مش كده؟ كل ما تصب الماء يطفح. فالقلب اذا امتلأ بالشهوات والشبهات، مليان طافح شبهات وطافح شهوات، وتيجي حضرتك في درس او محاضرة زي دي وتجلس تسمع كلمتين طيبين، العين تدمع والقلب كده ايه، تيجي بقى تقف عاوز تدخل وتحشر الخشوع في القلب، عاوز تحشر الخشوع في القلب. فكل ما تحاول جاهدا تيجي تحط الخشوع يقوم واقع. واحد جنبك عمال يبكي وانت مش عارف تبكي، واحد يفضل يضغط بقى على قلبه عاوز يبكي مش قادر، عاوز يدفع بره يغض البصر عن الحرام ده كان الشيخ بيتكلم في الموضوع مش قادر، عاوز هو رايح الشغل ما ينسش امرأة الاتوبيس او ينظر الى امرأة الوظيفة لحظاته بعدين يضعف مش قادر. ايه الموضوع؟ الموضوع انه عمال يحشر في القلب اللي طافح شهوات وشبهات عملا من اعمال الاخرة ملوش مكان. فكل ما تيجي تضيف خشوع ينزل بره، كل ما تيجي تضيف خوف من الله يقع، كل ما تيجي تحط حب لله يقع، كل ما تيجي تضيف اتباع للنبي بره، ما انتش قادر. ليه؟ لان القلب طافح. هبعمل ايه؟ لازم تفضي شوي، لازم تخلي القلب من الشهوات والشبهات وتخلي فيه مكان لاعمال الاخره، للحب والإنابة والتفويض والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة والاستغاثة وحب الله وحب الرسول، كل دي أعمال الآخرة. لا بد أن توجد لها مكانا في القلب. القلب يتعلق بالله لأن يبقى القلب ممتلئ بحب الله وبجلال الله وبالعلم بالله. إنما القلب طفح شهوات وشبهات وتيجي تقول أنا عاوز أخلي القلب ده متعلق بالله، ده مليان شهوات وشبهات هتشده للأرض عمرها ما هتطلعه فوق. القلوب جوالة، القلوب جوالة باللي فيها، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء. قلب متعلق بالسماء، متعلق بالله، متعلق بالله في الدنيا، وقلب معلق بالآخرة في الدنيا، وقلب معلق بالجنة. ليه؟ لانه مليان حب لله، حب للرسول، انابة، تفويض، خشية، رجاء، استعانة، وقلب تاني مليان شهوات. يبقى دايما حوالين ضرط المية، يا عشان يقضي الحاجة، يا عشان والعياذ بالله يعني كل امر بطن شهوات وشبهات، شهوات وشبهات. فتبقى اخلي القلب ازاي؟ اخلي القلب ازاي؟ بالشغل بقى، مش بالكلام النظري. هتفضل عندك صداع وجايب شريط اسبرين وحاطط الشريط تحت دماغك، وكل ما تجيلك حالة الصداع تقول اسبرين اسبرين اسبرين، قل للصبح ملوش اي قيمة الكلام، لكن طلع الشريط، خد حباية خد حبيتين وواظب على كده. فهتفضل تقول كلام نظري، القلوب واقسم القلوب وامراض القلوب وادوية القلوب، وتقرأ لابن القيم وتقرأ لابن الجوزي وتسمع لمحمد حسان ولمحمد يعقوب ولابي اسحاق، وانت ما بتشتغلش ملوش اي قيمة، مش هينفعك على الاطلاق. طب اشتغل ازاي؟ ابدأ يلا. اعمل ايه؟ اول شيء تقوم بالليل تتضرع الى من بيده القلوب ان يصلح قلبك. قوم بقى اشتغل، خلاص كفايه نوم، ما انت عاوز القلب يرتبط بالله. ها هيرتبط بالله وانت نايم ازاي؟ لازم تبدأ الجهاد من الليلادي. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ابدأ الجهاد، قم بالليل اتوضا وابدأ بركعتين واطرح قلبك بذل. مش مهم الجسد يسجد والقلب مش ساجد، الجسد يسجد والقلب لم يسجد، مش هتأثر بالسجود. والله يمكن حتى ما تعرف انت قريت الفتحة وانت ساجد ولا سبحت وانت قائم، مش ده واقع. الواحد تايه مش عارف وقرأ الفتحة وبركع، ولا قرأ هو ساجد، ولا قرأ مكان التشهد، لخبطة، قلب منشغل خالص في وادي تاني. فتسجد لله وتتذلل بين يديه ان يرزقك قلبا. ايوه، ما انا بكلمك على القلب بالمفهوم النبوي مش بالمفهوم الطبي. قال ابن مسعود رضي الله عنه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. صليت على النبي. قال ابن مسعود اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. خلي بالك عشان كل واحد يمد يده كده ودور على قلبه الان. في مجالس الذكر، مجلس اللي انت فيه ده، وعند سماع القرآن، وفي اوقات الخلوة. فان لم تجد قلبك في هذه المواطن فسأل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك. انت دلوقتي في مجلسك حال قلبك ايه؟ في قرب، في اخبات، فيه ندم على المعاصي، فيه ندم على الذنوب، فيه معاهدة لله الان بصدق انك ترجع وترجع اليه وتمتثل الامر وتجتنب النهي وتبقى انسان طيب، ولا بتسمع الموعظة وخلاص لا تؤثر فيك ولا تحرك قلبك ولا تحرق قلبك؟ يبقى ابحث عن دي. برضو عند سماع القرآن، القرآن بيأثر فيك، بيهزك، بيحرك مشاعرك وقلبك ويخليك تندم على ما مضى من التقصير والمعاصي. وقت الخلوة انت جريء على الله، جريء على الحدود بمجرد ما تخلو تدور كده على المعصية، ولا انت الخلوة عندك تبقى خايف من الله كالجلوة، كخوفك من الناس وهم يروك يراك يرونك؟ يبقى تدور على قلبك في وقت الخلوة. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب. اللهم ارزقنا مراقبتك يا ارحم الراحمين. يبقى تكون بالليل تلجأ الى الله ان يرزقك قلبا. تبدأ البرنامج العملي بقى تشتغل. اشتغل ازاي؟ اول شيء المحافظة على الصلوات الخمس في بيت الله. انا قلتها كلام نظري اهو، وانت سمعتها برضو كلام نظري. اذا ما حولتهاش لشغل مش هتنفعك بشيء. حول لشغل الكلام ده، وبعد كده لما تبدأ البرنامج العملي ده وتنفذه تعال قل لي حال قلبك ايه، ما حال قلبك مع الله. حافظ على الصلاة الخمس في جماعة، لا تتخلف الا لعذر شرعي. حتى رمضان ما بيختمش فيه القرآن، مشغول بفوازير نيلة ونيلي، مشغول بفيلم العصر والفوازير بالليل والمسرحية، هم ليل ونهار هم، ومشغول لا عارف يقرأ قرآن ولا يقول أذكار. فانت الورد نام القرآن، خلي بالك ده شغل على القلب، ده شغل للقلب. يبقى تقرأ الورد اليومي القرآن اقل شيء اقرأه في شهر يا اخي، كل يوم جزئين اخده منك ساعة، ساعة وربع. اذا كانت قراءتك مكسرة زي حالاتي كده ساعة وربع، هتختم في الشهر مرة. اصحاب الهمم بقى هيختموا كل تلات ايام مرة، هو ده بقى يبقى قلبه وضع تاني خالص. انا اعلم والله، اعرف ناسا يختمون القرآن في كل 3 ليال مرة في زمننا هذا. اقول جدي ابو امي، ابو امي لازال حيا، ادخل عليه كل ما ادخل يمسك القرآن ما شاء الله، طالما يحفظه عن ظهر قلب، وما روح يعقدني واللي تعالى يا عم الشيخ الاية دي هات المتشابهات بتاعتها في القرآن، اقول له بقول لك ايه متفضحناش، سبحان الله عن ظهر قلب. بقول له بتختم في قد ايه؟ قال الحمد لله كل 3 ايام اختم مرة. فوق 80 سنة، فوق 80 سنة، سبحان الله. اصحاب همم عالية بقى، اللهم ارزقنا يا رب الهمة العالية، فعلى الاقل وردي اليوم القرآن لازم، قالك وردي يوم مع القرآن لازم. خلي بالك بطل بكش، اوعى تفتكر ان انت بعيد عن الكلام ده هتبقى طالب علم وقريب من ربنا. وممكن واحد يقول لك انا والي يا جدع، انا والي هو بعيد عن الكلام ده؟ لا لا لا، اوعى تحلم اطلاقا، اوعى تحلم انك تقدر تغض البصر عن الحرام وانت ما بتحولش الكلام ده لشغل على القلب، مستحيل مستحيل. لا هتعرف تغض البصر ولا تحفظ خطبة ولا آية ولا حديث، والقلب معكر بالمعاصي ومليان شهوات، لان الوعاء اللي بيتلقى هذا العلم والنور هو القلب. الوعاء نجس ما يتلقاش طاهر ابدا، لا يستقر في هذا الوعاء النجس شيء طاهر. قال الله واتقوا الله يعلمكم الله. قال ابن مسعود اني لاحسب ان الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. طبعا كل طلابنا عارف الكلام ده، هيبقى حالك مع الله كده طيب، والورد اليوم بتاع القرآن والصلاة وقيام الليل وشغال، هتلاقي الثمرة بقى في طلبك للعلم وفي ادبك مع العلماء وفي حرصك على مجالس العلم وفي البركة في الوقت، هتلاقي الثمرة. انما الحال معكر والمعاصي، عمال انظر لدي وبص لدي واحتك بدي واسيء لهذا واظلم هذا، تلاقي القلب معكر، لا عارف تحفظ آية. حتى الورد اليومي لمجرد القراءة العادية مش هتقرأ. يبقى 2 الورد اليومي للقرآن على الاقل كل شهر مرة، 3 المحافظة على دروس العلم للعلماء والدعاة المتحققين بالعلم الشرعي، ففي هذه المجالس يزداد ايمانك وحبك ومعرفتك لله ورسوله. مستحيل ان يكون حال قلبك الان كحال قلبك وانت امام التلفزيون، ابدا مش ممكن. تجلس هنا شوف من قبل المغرب، والله العظيم سترجو بين يدي الله ان لو طالت جلستك هتخرج برا للهم، اول ما تطلع برا المسجد هتخرج للفتن. انما انت اجلس هنا ما عرضت عليك فتنة قط من فضل الله، ما فيش فتنة عرضت عليك الا انك جالس في الخير وتسمع الخير. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. البيئة دي بتزود الايمان، لان احنا كمعتقد اهل السنة نعتقد ان الايمان قول وتصديق وعمل يزيد وينقص. ترجم الامام البخاري في كتاب الايمان بابا بعنوان الايمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال تعالى هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني بسند حسنه الالباني من حديث عبد الله بن عمرو، ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، اي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. يبقى تحافظ على مجالس العلم، حافظ عليها جدا، اصرف المال عشان تركب وتروح هنا وهناك، وخذ الحق من اي احد، ورد الباطل على لسان اي احد ولو كان على لسان شيخك الذي تتربى على يديه. نحن لا نعبد الشيوخ ولا نقدس احدا، انما نعبد الله الواحد الاحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه الا المصطفى. قال علي اعرف الحق تعرف اهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أربعة، صحبة الصالحين، كل ده شغل للقلب. صحبة الصالحين، الصالح يذكرك بالله والطالح يذكرك بالشيطان والشهوات. راجل صالح يقول لك ما جتش امبارح درس محمد حسن ليه؟ كنت فين يا راجل؟ الطالح تمشي معاه، بص على شايف الاستريتش اللي هناك ده، هوديك الستين ده، والله. عشان كده النبي قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. راجل يشيل ريحة ده يتشم، يبقى راجل كريم وتطلع كده ويدي لك شوية طيبك او تشتري ازازة، انما نافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه رائحة كريهة. قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب الا مؤمنة ولا يأكل طعامك الا تقي. قال عليه الصلاة والسلام ان من الناس ناسا مفاتيح للخير، فيه ناس مفاتيح خير ومغلق شر، وفي ناس مفاتيح شر ومغلق خير. تصحب مفاتيح الخير ولا تصحب مغاليق، ولا تصحب مفاتيح الشر، يبقى اصحب الاخيار. ما تيجي المسجد هتلاقي راجل ربنا فتح عليه في الصلاة متخصص في المسألة دي، يجي طول ما هو في المسجد عمال يتركع يصلي، وهتلاقي واحد تاني ربنا من عليه بعبودية قراءة القرآن، واحد ثالث ربنا من عليه بعبودية الذكر لسانه دايما في الذكر، واحد رابع ربنا من عليه بعبودية العلم وطلب العلم والدعوة، واحد خامس ربنا من عليه بعبودية الامر بمعروف النهي عن المنكر. هتلاقي ربنا قسم الارزاق بين العباد. قال ابن القيم فاضرب لنفسك مع كل اهل عبودية بسهم، مع اهل الذكر شوية واهل العلم شوية واهل الصلاة شوية واهل القرآن شوية، اركب كده مع اهل الفضل دول. قال ابن القيم كنا اذا اشتد بنا الحال وضاق بنا المقام ذهبنا الى شيخ الاسلام ابن تيمية، فاذا رأينا وجهه وسمعنا كلامه ذهب عنا ما نجد. ايوه صحبة الاخيار يا اخي، نظر الى وجوه الابرار والاخيار، ده من اعظم الاسباب المعينة على الطاعة والعبادة. الله، في واحد بيبقى مرر كده على مجموعة من الشباب او من الناس، او اللي معاه السجارة يرميها، ولو كان في شروط اغاني يقوم طفيله بس خلاص. يا اخوان الشيخ جاي، يا سلام، دي رحمة، رحمة نعمة. واحد تاني ساعة ما يشوفوه ليلتك فل يا جدع، ليلتك انس الليلادي، ده فلان وصل، اعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام خير عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. وفي لفظ العنت، الباغون للبراء العنت. يبقى صحبة الأخيار. خمسة، قيام الليل. انت عاوز بقى القلب يرتبط بالله، قيام الليل، قوم اشتغل بقى بالليل، قم قبل الفجر بساعة، بلاش يا سيد هنتدرج، ابدأ بنص ساعة، قم قبل الفجر بنصف ساعة، اتوضأ وصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وفي الاخر اذا سمعت الاذان او بعد الاذان بشوية ما فيش مشكلة اختم بركعة، ركعة الوتر. قيام الليل، ايه يا عم علاقة قيام الليل بالقلب؟ يا سلام، اسمع ما قاله حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. يا سلام، يبقى قيامك بالليل هينهاك عن الإثم بالنهار، هينهاك عن المعاصي بالنهار. مش معقول الرجل شغال بالليل طول الليل عمال يصلي ويقرأ قرآن او ساعة وعمال يبكي بين يدي الله عز وجل، وبعدين بسهولة كده ليه جالس في الوظيفة الصبح او في المكتب عمال يغتاب وينم وعمال يخطط يوقع دي ولا لا؟ مش ممكن، مستحيل. الله عدل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ستة أو النقطة السادسة في البرنامج العملي، وأنا طولت عشان ده من سؤال واحد، ده منهج، منهج منهج لنا كلنا. أنا لا أجيب على سنة ما أضع الآن منهجا لأن هذا واقعنا وهذا حالنا، من أجل هذا أطلت النفس في الجواب. أقول سادسا زيارة القبور، فإنها تذكر الآخرة. يا إخواننا احنا مقصرين جدا في المسألة دي. خذ أخا من إخوانك فقط واذهب إلى المقابر من غير جنازة، يعني ما تكونش مع جنازة، أو لو رحت مع الجنازة خلي الجنازة تنصرف والناس تنصرف وانت تجلس في المقابر شوي. وقف بين المقابر أنت واحد وإخوانك وذكر نفسك بالموت. قف هنالك وابكي وستبكي، إن خلوت بنفسك ستبكي. فلان وفلان وفلان كان وكان وكان. الآن بين يدي الله عز وجل، واتكلم معهم براحتك وقول اللي انت عاوزه وما تخافش، اما تمشي محدش هيغتابك. دار صدق، دار صدق، محدش هيغتابك ما تخافش، قول اللي انت عاوزه، كلم نفسك بما تريد. اني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. سابعا عيادة المرضى، عيادة المرضى فضلا عما فيها من اجر عظيم جدا فانها ترقق القلب جدا. ما تروح كده المستشفى تدخل على قسم العظام ولا على غرفة العناية المركزة ولا غرفة الانعاش، الانسان بيخرج بقلب تاني خالص تماما. في الاسبوع الماضي في مستشفى الطوارئ عندنا في منصورة لحادث، مش ممكن تدخل بقلب وتخرج بقلب اخر، تخرج بقلب منكسر، بقلب رقيق، بقلب يعرف فضل المنعم سبحانه وتعالى. انت داخل على رجليك وطالع على رجليك وغيرك كبده او قيده المرض، بل تسمع الاهات والانات وتسمع البكاء والعويل والصراخ وتسمع الالم، فتذكر نفسك هذه النعمة، نعمة العافية استثمرها في معصية الله جل وعلا. ابقى اخوانا زيارة المرضى بترقق القلب. ثامنا لا تغفل عن الذكر، فان الذاكر حي وان الغافل عن الذكر ميت وان تحرك بين الاحياء. قال رسول رب الارض والسماء كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ده منهج عمل يا اخوانا، هتحول الكلام ده لشغل وهتبدأ تشتغل هترى اثر ذلك وثمرة ذلك على قلبك. كلام نظري سمعته وما نفذتوش ملوش اي قيمة، اللهم الا الاوقات اللي انت يعني ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى لان الحجة قد اقيمت فيها عليك. فنرجو ونسأل الله أن يعينني وإياكم على أن نحول هذا المنهج إلى واقع عملي. معلش السؤال خدي بنص ساعة، لكن أسأل الله عز وجل أن ينفع به. آمين يا رب. الأخ يقول: أنا أعمل بوزارة الأوقاف مقيم شعائر ولا يوجد لي دخل سوى هذه الوظيفة، أرجو من حضرتكم الرد والجواب الكافي الشافي. هل اجري عن هذه الوظيفة التي اقوم باداء الاذان فيها حرام ام حلال؟ لا، اجرك حلال ان شاء الله تعالى ما دمت محتاجا الى هذا الاجر، ما دمت محتاجا الى هذا الاجر. لكني انصحك اخي الفاضل واقول صحح نيتك فخذ الاجر على حبسك للوقت لا على الاذان. صحح نيتك واجعل الاجر على حبسك للوقت لا للاذان، بمعنى انك حبست وقتك على هذا العمل وكان من السهل او من اليسير ان تترك عملك في الوزارة مؤذنا او مقيما للشعائر وتذهب لتبحث عن عمل اخر لتأخذ اجرا عليه، لكنك حبست وقتك على هذه الوظيفة وعلى هذا العمل. فالاصل ان تقوم الدولة المسلمة لمن يعمل في مثل هذه الوظائف باعطائه ما يحتاج اليه هو واولاده، لكن اذا كان الامر ليس كذلك فصحح نيتك واجعل الاجر على حبسك للوقت لا على مجرد رفعك للاذان. واسأل الله عز وجل ان يغنينا واياك من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون. امرأة متزوجة ولها 3 اولاد ومنهم طفلة رضيعة، ذهبت الى اهلها وهي غاضبة، فذهب اليها زوجها فطلقها 3 في وقت واحد في مشاجرة مع اهلها، اي في لحظة غضب واثار، وهي لم تسمع لانها كانت في لحظة اغماء. فهل هذا الطلاق ساري؟ ويشترط النية في التلفظ بالطلاق، علما بانه قد سبق وطلقها 2 من قبل ايضا في وقت غضب واثارة، وعندما طلقها كانت حائضة. افتونا وجزاكم الله خيرا. انا احب دوما ان افتي السائل في مسألة الطلاق، ان افتي السائل نفسه، يعني لابد ان يسمع المفتي من السائل المستفتي، لابد ان يسمع منه. ولذلك انصح بعدم نقل سؤال في الطلاق وجواب في الطلاق، بل يجب على هذا الرجل ان يأتي بنفسه ليقول: قلت كذا في اليمين الاول، وقلت كذا في اليمين الثاني، وقلت كذا في اليمين الثالث. اما انا اجيب الان اجابات عامة فاقول: اما الطلاق 3 في مجلس واحد فقول جمهور اهل العلم انه يحسب طلقة واحدة، طلاق الغاضب فلا يقع، اذا وصل به الغضب الى حد انغلاق العقل، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في اغلاق، اي ينغلق العقل عليه فلا يعي ما يقول، انما مجرد انه يرجع للبيت ويلاقي السلطة ما سخنتش ينفعل ولا انت طالق وقلت انا كنت غضبان، لا، اليمين واقع، انت طالق، هذا يمين منجز يقع به اليمين فورا. فمجرد انفعالات بتاعتنا السريعة دي لا ينبغي ان يتنصل صاحب اليمين في هذه الحالة من اليمين، بل يقع اليمين ان ذكره بصيغة الانجاز، وصيغة الانجاز ان يقول الرجل امرأتي انت طالق، هذا يمين منجز يقع به اليمين فورا، منفعل شوية يقع اليمين. طيب اذا قال الرجل هذا اللفظ وامرأته حائط، انت طالق، هذا اسمه يمين بدعي، يعني على غير سنة. لكنه، خلي بالكم نقطة دي اخواننا، لكنه عند جمهور العلماء يمين واقع، الطلاق البدعي عند الجمهور يقع، لكن صاحبه يأثم لأنه لم يتأدب بأدب السنة. أما إن قال الرجل امرأتي إن فعلت كذا فأنت كذا أو فأنت طالق، هذا من معلق شرطي، ولا يقع اليمين إلا إذا وقع الشرط. فإذا قال إن رحت عند أبوك تبقى طالق وراحت، يقع اليمين. خالف الجمهور في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم، وقالوا بأن النية في اليمين المعلق فقط ركن، بمعنى إن كان صاحب اليمين المعلق ينوي الطلاق ويعزم الطلاق ويعقد النية عليه يقع الطلاق إن وقع الشرط. أما إن قال ذلك على قصد التهديد والوعيد وعلى غير قصد الطلاق فيكفر عن هذا اليمين بكفارة يمين القسم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم بن حزم رحم الله الجميع. هذه مسائل عامة في مسألة الطلاق، ولذا انصح هذه الاخت السائلة الا تمكن زوجها منها الا اذا ذهب معها الى لجنة الفتوى بالازهر ليعرض بنفسه المسألة على العلماء، وما افتاه به العلماء فليأخذ به. واسأل الله عز وجل ان يسعد بيوتنا بطاعته. كفايه كده ولا كمل؟ طب حاضر بنروح عليها شوي. ربنا يبارك فيكم. ما شاء الله اهل القاهره اصحاب همه عاليه، واحنا بتوع المنصوره فلاحين مش قدكم يعني. الاخ يقول رزقت بمولود ذكر، وسيكون يوم سابعه غدا باذن الله، ولم ييسر الله لي عمل عقيق الان، فماذا افعل في هذا اليوم كي يبارك الله فيه ويصبح عنا؟ اسال الله عز وجل ان يبارك لك في ولدك، وان يجعله قرة عين لك وللمسلمين، وان يبارك في اولادنا جميعا، وان يربيهم لنا، انه على كل شيء قدير. السنة ان تسمي اسمك وان تجعل له او تعمل له عقيقة يوم سابعه، فان لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، وهذا كلام ابن القيم في تحفة المودود. فان لم يتيسر في الرابع عشر ففي الحادي والعشرين، فان لم يتيسر لك في اليوم الحادي والعشرين ففي اي يوم يسر الله عز وجل لك بعد ذلك. فالعقيقة دين، ان يسر الله لك فاقضه، والا فلا اثم عليك ولا حرج. اما من اراد ان يعد طعاما، كان يأتي مثلا ببعض الكلوات من اللحم، او يذبح ديكا ويطعم الطعام، فهذا يأخذ اجر الاطعام لا اجر اقامة العقيقة. هذا يؤجر على اطعامه لكنه لم يصب السنة، لا يؤجر على اقامة العقيقة كسنة، وانما يؤجر على اطعامه الطعام، وتبقى العقيقة عليه في اي وقت يسر الله عز وجل له. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوسع علينا وعليكم من الحلال الطيب. فضلت الشيخ، ارجو من فضيلتك الجواب عن سؤالي، كيف طلبت العلم؟ ادنا محاضرة ليكون ضوءا على الطريق لمن يطلب العلم في عصرنا الحديث، واحياء لعلم التراجم المندثر. اسأل الله ان يستر علينا وعليكم في الدنيا والاخرة. ان كان ولابد في كلمات سريعة اقول ناصحا لاخواني من طلاب العلم، اول نصيحة يعني نسأل الله ان يرزقناكم الاخلاص في النية. من تعلم العلم ليجاري به العلماء، او ليماري به السفهاء، او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. تصحيح النية. الامر الثاني، لا تضيع دقيقة واحدة، احفظ وقتك، كن ابخل الناس بوقتك. خذ مالي على قدر استطاعتي، لكن لا تأخذ من وقتي دقيقة واحدة، فالدقيقة أغلى من المال، الوقت أغلى من كل شيء. فطالب العلم النجيب والذي يحفظ وقته. نصيحة عامة، الوقت يا إخواننا، مش ممكن هتبقى طالب علم وانت بتقعد قدام التلفزيون نص ساعة، مستحيل. مش ممكن تبقى طالب علم وانت بتقعد تضيع ساعة على النص وزيارة ده، مش مستحيل. احفظ وقتك. ان كنت متفرغا للطلب، يعني مثلا رجل امام مسجد في الاوقاف او في الازهر او في اي مسجد مساجد، او رجل متفرغ للطلب، على الاقل تجلس يوميا بين بطون الكتب 16 ساعة. تقدر؟ انا بكلم المتفرغ 16 ساعة، ان قال له 14 ساعة، والباقي للصلاة وللطعام وللنوم. هو ده شغل قالت بعض المسائل تروح لشيخ من المشايخ قدامك كراسة ومجمع فيها المسائل وتركب معاه في اي محاضرة طويلة، واذا وجد الشيخ همة عليه من طالب العلم قربه، وتجلس معاه في السيارة في سفرة رايح جاي في المسائل كلها، في العقيدة، في الحديث، في الاصول، في الفقه، في السيرة، في اللغة، في التاريخ، في الادب، في اي باب من ابواب العلم تقرأ عليه المسائل اللي استشكلت عليه، يحل لك اشكالات المسائل وترجع لمكتبتك تاني. دي نصائح عامة. ها؟ اللي مش متفرغ. الطالب بقى اللي مش متفرغ، موظف مثلا او طالب علم، يجتهد قدر الامكان الا يضيع دقيقة واحدة في غير طلب. يجتهد قدر الامكان وهو همته في الا يضيع دقيقة واحدة في غير طلب. النصيحة التالتة بصفة عامة، ما تتكبرش، ما تتكبرش على العلم. يعني انت راجل ربنا من عليك وطلبت العلم مثلا قبل طالب من طلابك، وطالب من الطلاب ربنا فتح عليه وفهمه وعلمه وسبقك وفتح الله له بابا او باب العلم، اجلس بين يديه بدون كبر وتعلم منه ما علمه الله. تقول عائشة رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن حياؤهن من ان يتفقهن في الدين. لا تستحي ان تجلس بين يدي تلميذ من تلاميذه. يا اخوانا امر العلم مش بالسن، لا مش بالسن، ليس بالسبق وانما بالصدق. اللهم ارزقنا الصدق. كلكم عارفين ابن عباس. ابن عباس ده كان شبل صغار جدا بين فحول الصحابة في مجلس الشورى اللي اختاره سيدنا عمر، وكلكم عارفين القصة. الصحابة زعلوا ازاي بابن عباس معانا رضوان الله عليه، وفينا وفي اولادنا من هو اسن من ابن عباس. خدت بال حضرتك؟ غضبوا فاراد عمر ان يعلمهم، فسأل عمر الصحابة عن سورة النصر، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فقالوا ان الله يامر نبيه اذا فتح عليه مكة ان يستغفر وان يتوب اليه. وقال الصحابة قولا قريبا من هذا، قال له انت ابن عباس شبل صغير كده بين الفحول والكبار شيوخ. فقال ابن عباس اما انا فاقول بغير هذا امير المؤمنين. قال له بتقول ايه؟ قال اقول ان الله قد نعى لرسول الله اجله. يا سلام على الفهم الراقي. فقال عمر والله ما اعلم منها الا ما قد علمت يا ابن عباس. نعمة الفهم يا اخوانا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم. نعمة الفهم نعمة من الله تبارك وتعالى، فلا تستحي ولا تتكبر. نصيحة عامة، خذ النصيحة الرابعة بصفة عامة للشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه المات الموافقات، يقول انفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. انفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، الاول المشافهة، وهو ان يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فان الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح عليه به دونه. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من اهل العلم بشرط ان يكون الطالب فاهما لمصطلحات اهل العلم. وما تيجي ترجع للمصنفات ارجع للاصول. ايوه، لان في حركة اسهال في التأليف، في حركة اسهال في التأليف. كل يومين تلاقي كتب مالية المكتبة، شرشر نط كل البط كتاب. شيء غريب جدا. فانا بنصح الطالب اللي يبدأ بالاصول، ابدأ بالاصول، فمن ترك الاصول حرم الوصول. ومن سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الاصول زل. عاوز تبدأ بالتفسير ما تبدأش بالظلال، غلط، ما ينفعش. ظلال كتاب فكر، ابدأش بالظلال، لا ابدأ بابن كثير، ابدأ بفتح القدير للشوكاني، ده كتاب من كتب الاصول، كتب السلف، كتب التراث. ترجع تفسير يبقى نبدأ بابن كثير، نبدأ بفتح القدير، وبعدين خلي الظلال بعدين خالص. مش هقولك ما تقراوش، لا خذ الحق منه. فنحن نأخذ الحق من اي احد ونرد الباطل على لسان اي احد، لكن بعد ما تأصل وتأسس. ما تبدأش بدي. عاوز تبدأ في كتاب لقلبك ما تبدأش بالاحياء، غلط، لا ابدأ باي كتاب لابن القيم، ابدأ بالداء والدواء، ابدأ بالفوائد، وتخلي الإحياء في الاخر بعد ما تأصل وتأسس، يبقى معاك الميزان اللي تعرف بيه الغث من السمين والحق من الباطل والصحيح من الموضوع. وبعدين تبدأ بالتدرج. نصائح عامة بالتدرج. اما تكون ابنك كده صغار ربنا كرمك بقالك 10 سنين ما خلفتش وجه ربنا رزقك بولد وتبقى جالس الولد سنه مثلا شهر وبعدين الست جابت الولد وحطته جنبك كده وانت قاعد تاكل على الطبليه واللحمه ما شاء الله حلوه ونفسك الولد يكبر وانت جاي على حته لحمه وتدسسها في بق الولد هتعمل فيه ايه؟ هتموته. عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول طعام الكبار سم الصغار. طعام الكبار سم الصغار. ابدأ بصغار العلم قبل كباره. تدرج. تبدأ كده شوية واحدة واحدة. وما تستعجلش. ما تستعجلش انك تبقى شيخ. وما تستعجلش انك تبقى مفتي. لا انت بتطلب العلم لتنجو ابتداء ثم لتقيم الحجة لتقيم الحجة على اهلك وعلى قومك انما الاصل انت انا انجو الاول انا بطلب العلم عشان يورثني الخشية انما يخشى الله من عباد العلماء يبقى ما تستعجلش انك تبقى شيخ وما تستعجلش انك تبقى مفتي تبدأ بصغار العلم قبل كبار يعني مثلا ما جيش اول مبدأ كده بدأ بالموافقات للشاطبي في الاصول لا يا حبيبي هتعقد مش هتعرف تقعد ساعتين في صفحة هتقفل ولا انت قارئ الشاطبي ولا انت قارئ بعد كده غيره لا ابدأ بالراحة واحدة واحدة انا هبدأ العقيدة مثلا لسه طالب عندي بالعقيدة ما بلاش الطحوية ولا التدمرية ولا الوسطية ولا حتى معارج القبول ولا حتى التوحيد كتاب التوحيد ما نبدأ بايه تقفلت عليه كده اخد 200 سؤال وجواب للشيخ حاطب احمد حكمي مثلا ودما تاخد 200 سؤال وجواب عرفت وبقى في عندك خلفية ممكن ترتقي منهم على المعارج بقى معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم اصول في التوحيد خلصت المعارج ممكن تاخد الوسطية حلوة جميلة سهلة لشيخ الاسلام تيمية انت كده خلاص بفضل الله لو انك خلصت ال 200 سؤال وجواب وخلصت المعارج دخلت على الوسطية خلاص فهمت عقيدة السلف تماما بوضوح وصفاء والله عاوز توسع وتاخد الطحوية كان مفيش مانع بس مفيش داعي لتطويل النفس في شرح ابن ابي العز الحنفي في النقولات الكثيرة اللي نقلها العلم الكلام مش هنحتاجها في شيء انما اذا كان طالب علم نابه ونبيه ونبغى وعاوز يفهم ما فيش حرج لا انكر عليه انما لو الطالب عندي بصفة عامة ما بقولش ما تطولش النفس في الجزئيات النقلية النقلات لابن ابي العز الحنفي مسألة كلام علم الكلام واهل الكلام مش هينفعنا بشيء اصل وركز لان الوقت اخواننا قليل الوقت قليل وبعدين نصيحة عامة سريعة في غاية الاهمية للطالب نصيحة مهمة جدا جدا اول ما بدأت الطلب عند زمان خالص خلي بالكم انا عجوز يعني متفكرش فقلنا مثلا ايه اول حاجة انصح بيها للطالب يبدأ بالقرآن شوف يا اخوانا طالب العلم اللي ما يتربش على القرآن ما هيبقاش مؤدب ابدا اول ما هيطحن في شيوخ الذين علموه اتربى على القرآن ابدأ بالقرآن وخلي بالك الكلام ده مش من عندي روى البخاري في صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة انتوا معايا انا طولت سامحوني فهذا برضه مش من فقه طلاب العلم ان انا نطول عليكم كده لكن السؤال له خلاص يبقى القرآن الاصل ابدأ بالقرآن طبعا الشيخ يعني ما بدأش الطلب اللي ما خلص القرآن والله ان فعلت ذلك فهو خير بس تبقى صاحب همة عالية مش تفضل 10 سنين تحفظ لا ده انا عاوزك تخلص في سنة بقى خلص القرآن في سنة او في سنة ونص او اذا كانت الهمة تعبانة زي حالاتي كده 10 اجزاء و15 جزء ابدأ الطلب بس مع القرآن فالقرآن لا ينتقل منه الى غيره بل ينتقل معه الى غيره حتى زي بتاع الشيخ كشك كده رحمه الله يقول وحدوا الله لما تصلوا على النبي عشان بس نترحم على الشيخ رحمه الله صحيته طيب يبقى تبدأ بالقرآن ابدأ ازاي بقى لو هتبدأ بمنهج بعد القرآن تمسك منهج وتخلصه. سيبك بقى من شغل اللف والدوران بين المناهج وهتطلع في النهايه ما خدتش حاجه. يجي مثلا طالب هيسمع النهارده محمد حسان كان بيخطب الجمعه عن القدس والتاريخ وعمال يقول يا سلام يا جدع ده التاريخ ده هو ده الكلام. لا انا لازم ابدا بقى بالتاريخ. يوم رايح ويبدا بقى يدور ايه على كتب التاريخ وهو لسه بيدور يسمع محاضره لابي اسحاق بيتكلم في الحديث والتخريج والرجال والسند والمتن والصحيح ايوه يا جدع لا الحديث هو الاول صح لا انا هبدا بالحديث. يبدا يجمع كتب الحديث او يبدا كده يجيب الباعث الحديث او تيسير مصطلح حديث للشيخ الطحان محمود دكتور محمود الطحان ويبدا كده يقرا صفحتين مسائل تقيله شوي صعبه شوي فيسمع مثلا محاضره في الرقائق للشيخ اسامه العظيم حفظه الله يوم يقول رقائق يا اخي والقلوب والمسائل تعبانه ولا لا انا هبدا بالرقائق هجيب كتاب الداء والدواء. يبقى ساب التاريخ وساب العقيده الحديث ورجع على الرقائق وبدا في الداء والدواء. يوم يجي يسمع محاضره مثلا محمد حسن في العقيده كلف العباده والعبوديه واصناف الناس والتوحيد واقسام التوحيد والعقيده وهي اللي بدا بها النبي عليه السلام والاسلام عقيده وتنبثق منها شريعه ولا اقبل الله من قوم شريعتهم الا فاصعت عقيدته. لا لا لا لا ابدا بالعقيده بكتاب يا عم الشيخ ابدا بالمعارج ماشي وراح جايب المعارج يقرا في صفحتين او باب او بابين وبعدين يسمع مثلا محاضره في السيره والسيرة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام والمنهج وهو ده اللي ينبغي ان المنهج التربوي والتربية واحنا فقدنا على السيرة ابدأ بالسيرة. يوم يسيب كل ده يرجع السيرة وفي النهاية يطلع لخد سيرة ولا عقيدة ولا حديث ولا تاريخ ولا لغة ولا تفسير ولا اي شيء. انا عدت 6 سنين بالوضع ده 6 سنين اضر في حلقة مفرغة كلمتين من هنا وهناك وخرجنا بكلمتين وبس. ما لقناش حاجة خالص. فدي نصيحة مني عشان اقصر عليك الطريق. قرآن ده اصل. اوعى قرآن هو الاصل. بعد كده نبدأ بالعقيدة. ركز بقى في العقيدة. خلص منهج في العقيدة. تنهيه. وتيجي على شيخ من المشايخ تقول والله انا خلصت كتاب كذا في العقيدة شيخ. عاوز حضرتك يعني اراجع عليك الباب ده. والله اذا وجد الشيخ من الطالب هم عليه احنا عاملين كده مع طلابنا ايه تركب معاه في اليوم الفلاني عندي محاضره في المكان الفلاني بعيد هتاخد لك 2 ساعة في الطريق رايح و2 ساعة جاي تخلص المنهج. وما شيخ مفيش وقت. وبكل اسف مساله الجلوس بين المشايخ للتربيه اللي هي بالطريقه اللي انتوا عاوزينها احنا لا نمكن منها وطبعا انتوا فاهمين لا نتمكن من هذا لا نملك الا المحاضرات العامه وربنا يبارك لنا فيها. فالطالب اللي عنده هم عليه هو اللي بيخلي الشيخ رغما عنه يسمع له بأدبه وتواضعه وفضله وهمته العالية. يعني كان معايا طالب من اسبوعين بيقرأ علي الطحاوي خلص الكتاب ومجمع مسائل معينة بيستشكلت عليه بيراجعها عليه. والله العظيم في الطريق 2 ساعة احنا رايحين مطرية و2 ساعة واحنا راجعين سبحان الله ايه الواد ما هو عاوز يديني حتى اخد نفسي. طب يا ابني سيبنا راجع محاضرتك. مفيش. اهو ده الواحد يحترمه. الغريب في الامر راجعين بقى 1 واحدة وشوية في الليل. واحدة شوية في الليل راجع البيت. وهو نزل من العربية بين العربية وبين البيت ما يجيش 50 متر. فاتح الكتاب. يا شيخ يا عم خلاص ده انا مروح بقى. ده خلاص مروح. قال يا شيخ بس ده صفحة واحدة. قلت والله انت تحترم. ده صاحب همة عالية. فيخوانا ده منهج. خلص عقيدة نهيت ادخل على الحديث انهي منهج ادخل على السيرة انهي منهجا وهكذا. وعاوز انصح كمان انا معلش كنت بجاوب باللغة العامية والدرجة لكنني انصح طلاب العلم باهتمام باللغة العربية اهتماما بالغا فان اللغة هي الوعاء ولا يمكن ان تحمل شيئا ان لم تكن حاملا لهذا الوعاء. ما ينفعش ابدا يرتقي رجل على المنبر او يجلس للدعوة الى الله ثم يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء دي مصيبة. مصيبة. وطبعا بتسمع بقى يقول لك ايه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله وجرحه يثغب دما. هو فجاء رسول الله، الرجل ده فيقول لك فجاء رسول الله وجرحه يثغب دما، دي مصيبة دي، ده انت كده يا ابن لخبطت الدنيا خالص. فالاهتمام باللغة يا اخوانا مهم جدا لطلاب العلم، هذا منهج، والحمد لله احببت ان اجعله عاما حتى لا يكون فيه شيء للنفس، واسأل الله ان يرزقناكم الاخلاص والقبول. ايوه اجلس اجلس اجلس اتفضل. لو ايه؟ حكم اللقطة، اذا رأى الانسان او التقط الانسان لقطة من ذهب او مال، حكمها ان يعرفها عاما في المكان الذي التقطها فيه، يعني يكتب اعلان ولا شيء في المكان اللي وجدها فيه ويعرف، والله مثلا عثر على امانة في هذا المكان فمن تعرف عليها فليأتيها، ويظل يعرف بها عاما. فان مر العام ولم يأتي صاحب هذه اللقطة فله ان يستفيد بها وان ينتفع بها، له ان يتصدق بها لصاحبها، وله ان ينتفع بها ان كان في حاجة اليها، على شرط ان عاد اليه صاحب اللقطة بعد ذلك وجب عليه ان يرده، ان يرد اللقطة اليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا واقم الصلاة. المعتذر سد الخلل. اي نعم ساصلي قصرا ان شاء الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب.